الاجل يقفل عليك الباب لا في رحمة يوم الحساب ولا شفاعة

عذب وصار محسوب واللي بطريقه مال في الحال انكتب معيوب طريق انتبه تربية يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا تربية وفيه الأدب مطلوب والساحة جمع ولما محسوب ومش محسوب والعبرة مش باللمة ولا مش بالذبحة وعلة ضربت على الذمة وكل واحد وعمله ربك ضرب في لو كان نضيف ضافي وتني الطريق السليم للقاب من جوه شفاف لو شاف عينه لفوقي احوايكم Thank you.

كل مين اوجبه بقدرته سوا. بعد العزم صوروا بطن I'm بنت صدرك حنين ضمين حب عليك حبك ملك قلبي وقلبي محب عليك أنا ملك إيدك يا نعمة Shut up.